إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قرأنا مقدمة الإمام ابن أبي العز رحمه الله لشرحه لهذه العقيدة، ووقفنا على ما فيها من فوائد ودروس. ونحن اليوم نبدأ في شرح العقيدة كما كتبه الإمام ابن أبي العز رحمه الله، فنقول وبالله تعالى التوفيق. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. التوحيد أول دعوة الرسل، كل الرسل بدأوا دعوتهم بالتوحيد، لأن الرسل كما عرفنا في الدرس السابق جاءوا بأصول ثلاثة. الأصل الأول تعريف الناس بفاطرهم وبارئهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لذلك بدأت الرسل دعوتهم بالتوحيد. والتوحيد أول منازل الطريق، فالأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي دعت إليها الرسل الله، يعرفوهم أولا بالله، ثم يعرفوهم بالطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. فالتوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. كل إنسان يمشي في الطريق إلى الله عز وجل فهو سالك إلى الله ومسافر إليه، فأول مقام يقوم فيه هو التوحيد، وأول منزل ينزل فيه من منازل هذا الطريق هو التوحيد. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها الرسل أجمعون كما في سورة الأعراف وغيرها. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. وتستطيع أن تكتب هنا عنوانا، هو: التوحيد هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو أول واجب على المكلف. والمراد بالمكلف شرعا كل بالغ راشد عاقل التكليف لا يلزم إلا من بلغ سن الحلم عاقلا راشدا، فالصبي غير مكلف شرعا والمجنون غير مكلف شرعا، فالمكلف هو البالغ العاقل. فأول واجب يجب على المكلف هو التوحيد. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. أهل الكلام المذموم بعضهم يقول أول واجب على المكلف النظر، يعني النظر في نفسه وفي الكون ليستدل على الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول أول واجب على المكلف الشك، أنا أشك فأنا عاقل فأنا موجود، الكلام أنتم عارفينه ده، هذا كلام باطل. أول واجب على المكلف هو التوحيد، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به المكلف الشهادتان، النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، يعني من نطق بالشهادتين وهو صبي، لا يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. يعني الصبي ينطق الشهادتين قبل بلوغه، فإذا بلغ لا يكلف أن ينطق بهما عقب البلوغ، بل الصحيح أنه إذا نطق الشهادتين في صباه فإذا بلغ كلف بسائر التكاليف الشرعية بعد الشهادتين التي تجب على المكلف. قال: بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. إذا بلغ فالصلاة واجبة عليك مكلف، وإذا ميز فعملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربهم عليها وهم أبناء 10. ولم يوجب أحد منهم، أي من أئمة السلف، على وليه، على ولي الصبي، أن يخاطبه حينئذ، أي حين بلوغه، بتجديد الشهادتين. صبي مسلم لأبوين مسلمين، من حين أن نطق وتكلمه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يقل أحد من أئمة السلف أنه يجب هذا الصبي إذا بلغ أن يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قالها والحمد لله منذ صباه. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن الصبي أدى هذا الواجب قبل بلوغه فلا يلزمه أن يؤديه بعد بلوغه. فالتوحيد أول الأمر وآخره. انتبه لبعض الفقرات أتركها. فالتوحيد أول الأمر وآخره. التوحيد أول ما يكلف به الإنسان المكلف، وهو آخر ما يكلف به المكلف عند موته. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. الشارح رحمه الله بيقول إن التوحيد الذي يدندن حوله ويركز على بيان أهميته، وأنه أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك، هذا التوحيد هو توحيد الإلهية. أنا في نسختي الكلام هذا صفحة 76، فأنا حترك لغاية صفحة 81، يعني حوالي 5 صفحات. قال: وعندك آية فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني ورقتين اقلبهم، وآية فأقم وجهك للدين حنيفا، ويبقى الكلام موصول هكذا، انتبه لربط الكلام. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. فالتوحيد هو أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. وصلت الفقرة دي ولسه؟ اكتب بقى جنبها كده: التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية. التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. ما معنى هذا؟ وهذا محل سؤال. تأتيك هذه العبارة بهذه الصيغة: توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية ولا ينعكس. اشرح هذه العبارة. اولا لابد من تعريف توحيد الربوبية والإلهية. توحيد الربوبية كما تعلمون هو الإيمان والإقرار والاعتقاد والتصديق بأن الله تعالى رب العالمين، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأنه مالك الملك، وأنه الخالق الرازق، المحيي المميت، المعطي المانع. هذا توحيد الربوبية، الإقرار بربوبية لله للعالمين. وهذا التوحيد ما أنكره أحد من المشركين، ما أنكره أحد هذا التوحيد، توحيد الربوبية ما أنكره أحد. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فتوحيد الربوبية ما كان فيه خلاف، لكن هؤلاء الذين يؤمنون بأن الله رب العالمين كانوا كما وصفهم الله تعالى، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم كانوا مقرين بالربوبية، مؤمنين بأن الله رب العالمين. فإذا دعوا إلى توحيد الإلهية وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، توحيد الإلهية هو الإيمان والإقرار والاعتقاد بأنه لا إله إلا الله، والإله معناه المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن المقر بأنه لا إله إلا الله مقر بأن الله إيه؟ رب العالمين، بأنه لا رب غيره. وأما المقر لله تعالى بالربوبية وحدها لا يكون مقرا بالإيه؟ بالألوهية. يبقى توحيد الألوهية أعم وتوحيد الربوبية أخص. توحيد الإلهية أعم، الذي يؤمن بأنه لا إله إلا الله يؤمن بأنه لا رب إلا الله. وأما الذي يؤمن بأنه لا رب إلا الله لا يكون مؤمنا بأنه لا إله إلا الله حتى يقر إيه؟ حتى يقر به. أدي معنى هذه العبارة: توحيد الإلهية يتضمن توحيد الإيه؟ الربوبية ولا ينعكس. ولذلك التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل، يبقى توحيد الربوبية والإلهية توحيد الإلهية. توحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الإلهية، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. لأن من المشركين من كان يعبد غير الله، ومن كان يعبد مع الله آلهة أخرى، من كان يعبد مع الله آلهة أخرى. فتوحيد الإلهية هو الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. قال تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ولا يقال المولود يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والحنيف هو المائل عن الشرك الى التوحيد، ضد الملحد. الحنيف ضد الملحد، فالملحد هو من مال عن التوحيد الى الشرك، والحنيف ضده من مال عن الشرك الى التوحيد. فالله تبارك وتعالى خلق الناس على الفطرة، المراد بالفطرة التوحيد، المراد بالفطرة التوحيد الذي عنوانه الاسلام لله رب العالمين. كل مولود يولد على الفطرة، اي على التوحيد وعلى الاسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه، البيئة اللي هو عايش فيها أقرب البيئة إليه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، إنما قال إيه؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهم يعلمون جيدا أن كل مولود يولد على الإسلام، ولذلك هم في سن السابعة عندهم طقوس معلومة لتغيير فطرة الولد، لأنهم يعلمون تماما أن الولد ولد مسلما. وهذا ما ذكره الله تعالى في العهد الذي أخذه على بني آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وحوالي بقية الصفحة دية والتي تليها عندك بعد حكاية أبي حنيفة، ويحكى عن أبي حنيفة، بعدها بقى بنص صفحة كده 10 سطور: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد. نص صفحة في اللي احنا بنقرأ فيها ونص صفحة في التي تليها: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد. أي توحيد؟ توحيد الإلهية. وصلت الكلام ولا لا؟ أيوة. يبقى عندك بعد الحديث: فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان، وبعدين: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، يعني توحيد الإلهية، وبيانه وضرب الأمثال له. ومن ذلك أنه، أي القرآن، يقرر توحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. يجعل الأول اللي هو إيه؟ الربوبية، دليلا على الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الإلهية. أسلم كانوا مقرين كما قلنا بالربوبية، فكان يقرهم على أنه لا رب إلا الله، وبعدين يقولون كما أنه لا رب غيره فلا إله سواه. ولذلك لما قال تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذا كنتم مقرين أنه خلق وحده ورزق وحده، يعطي ويمنع وحده، ينفع ويدفع الضر وحده، فلماذا لا تعبدوه وحده؟ ولذلك في سورة النمل يقول تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ما قالش أرب مع الله أإله مع الله ما دام هو الذي خلق وحده فيجب أن يكون هو الإله وحده سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إذن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية ولا إيه ولا ينعكس والقرآن يجعل التوحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الإيه الإلهية القرآن يجعل توحيد الربوبية الذين كانوا مقرا به يجعله مستلزما لتوحيد الإيه الإلهية وحنسيبه حوالي برضو ورقة كده ولا ورقتين وعندك عبارة جميلة في نص الصفحة كده وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد وصلت لهذه العبارة أظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد ما هو الظلم وما هو العدل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحق الظلم وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لمن لا يستحق هذا هو الظلم والعدل ايه عكسه والعدل عكسه هو وضع الشيء في موضعه وصرف الحق لايه لمستحق فأظلم الظلم على إطلاق الشرك صرف حق الله لمن لا يستحقه هذا أظلم الظلم وأعدل العدل التوحيد لأنه صرف الحق في العبادة لمن يستحق وحده وهو الله سبحانه وتعالى قال وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق ده الدليل قلنا لك إيه دليل الربوبية يستلزم الإيه الإلهية كيف الربوبية يستلزم الإلهية بيانه من لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون إلها من لا يقدر على أن يخلق يبقى إيه يبقى عاجز والعاجز لا يصلح أن يكون إيه إلها ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين شركهم وعبادتهم من لا يخلقون فقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ما توجيه هذه الآية وما تفسيرها قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال الشارح رحمه الله في هذه الآية للمتأخرين قولان أحدهما إذا لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لمغالبته يعني كما ترون في واقعنا المعاصر نسأل الله السلام والعافية في كل بلد يكون فيها حاكم يخرج خارج عليه في أي مكان ويحاول أن يزيحه أو على الأقل زي ما بيقولوا يكسون بلد نصين ولذلك تبص في العالم تلاقي فيه حدا ايه الشمالية والجنوبية الشرقية والغربية دول دولة واحدة مقسومة كده وده انحاز بالملك الشرق وده انحاز ملك الغرب ده انحاز بالشمال ده انحاز بالجنوب فلما يبقى فيه في البلد اكثر من ملكين يقوموا يتخانقوا مع بعض فاما ان واحد يغلب وينفرد بالملك لوحده واما ان هو ايه اقل شيء يكسبوا الملك للصين وخلاص فقالوا تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيها قولان: الأول لاتخذت بقية الآلهة سبيلا إلى مغالبة إله ذي العرش، والقول الثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، معناها لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، لاتخذوا سبيلا بإيه؟ بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إيه؟ إلى ربه سبيلا، عشان إيه؟ يتقرب إليه. فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ سبيلا، أي للتقرب إليه. فقالوا تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني سبيلا للتقرب إيه؟ للتقرب إليه. وذلك أن قوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه؟ إلى الله زلفى. إذا المشركين اتخذوا آلهة يرجون من هذه الآلهة أن تقربهم إلى الله إيه؟ إلى الله زلفى. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن الذين يعبدونهم نفسهم هم بيحاولوا يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللي أنتم تعبدوهم أصلا هم بيعبدوا ربنا وبيتقربوا إليه وبيتخذوا سبيلا للقرب إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهذا العنوان كاف، أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله عليهم الصلاة والسلام ونزلت به كتبه نوعان. التوحيد قسمين ولا ثلاث؟ احنا عارفين هما ثلاث: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والإيه والصفات. طب الشيخ بيقول ان هما نوعين، اسمع بقى كده وانتبه. التوحيد الذي دعت إليه رسل الله صلى الله عليه وسلم ونزلت به كتب نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول وهو توحيد الإثبات والمعرفة، المراد به إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، ليس كمثله شيء في أسمائه، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله، وليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد الأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. هذا التوحيد يتضمن نوعان: توحيد الربوبية والأسماء والإيه والصفات، والنوع الثاني ويعتبر الايه الثالث توحيد الطلب والقصد اللي هو توحيد الايه الإلهية. النوع الأول وهو الإثبات والمعرفة قد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وفي آخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص قل والله أحد بكمالها، كل ذلك في توحيد الربوبية والأسماء والإيه والصفات. أما توحيد الطلب والقصد والمراد به توحيد الإلهية توحيد العبادة، وذلك مثل ما تضمنته سورة الكافرون وقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا وقول تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول الأعراف وآخرها، وسورة الأنعام كلها. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد اللي هو الإثبات والمعرفة والطلب والقصد. غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. فاكتب كده نحو قدام هذه الجملة: القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. وهذه العبارة محل سؤال، ممكن يجي لك هذه العبارة: القرآن كله توحيد، بين ذا، كيف ان القرآن كله في التوحيد؟ قال: فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. بيان ذلك في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. يبقى القرآن كله ايه؟ كله توحيد. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. شهد الله تعالى وكفى به شهيدا، شهد لنفسه بالتوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية بنى عليها ابن القيم رحمه الله الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة الذي خصصه للكلام في فضل العلم وبيان الشرف وشرف أهله. ابن القيم رحمه الله استنبط من هذه الآية أكثر من 180 وجه من الوجوه التي دلت عليها هذه الآية في بيان فضل العلم وشرف وشرف أهله. والشاهد أن هذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. هتسيب بقى عندك 89-96 بحوالي 7 صفحات، حوالي 7 صفحات، وتعلم عليهم دول عشان تعرف انهم مش مقررين. وعندك في نص صفحة آية العنكبوت 51، آية العنكبوت 51: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. عدي بالضبط 7 صفحات، وعندك رقم 51 في نص سطح، في نص صفحة 51 العنكبوت. انا نسختي 96، نسختي انا 96. فقرة في نص الصفحة كده: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. ماشي؟ فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. خلاص يا مشايخ؟ عدي سبع صفحات، شوف انت وقفت هنا عند سبعة، واحد اثنين ثلاثة سبعة. ها؟ وريني كده الطبعة بتاعت دار التراث صفحة 37، طبعة دار التراث صفحة 37. ايه؟ ومؤسسة الرسالة كام؟ 53. انتبه. واذا عرف ان توحيد الالهية هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل وانزلت به الكتب كما تقدمت اليه الاشارة، فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد الى ثلاثة انواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فهذا التقسيم لا أثارة عليه من العلم، فإن أكمل الناس توحيدا منهم الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم. كم عدد الأنبياء؟ مش عايزين هرجلة، مش عايزين هرجلة، إجابة كده مطلقة ما تنفعش. أي عم يشتغل في النص. عدد الأنبياء كما صح في الحديث 124,000 نبي. عدد الأنبياء كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 124,000 نبي. كم الرسل منهم؟ 314 رسول. من 124,000 نبي 314 رسول. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ يا مشي نعم. قال أخوكم في التفريق بين الرسول والنبي: الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. حد عنده إجابة تانية غير كده؟ أيوة. ماشي. أيوة. ماشي. حولها تدندن. أصح الأقوال في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول نبي والنبي رسول، النبي رسول برضو، النبي رسول. ربنا يقول: وكم أرسلنا من نبي، وكم إيه؟ وكم أرسلنا من نبي. يبقى النبي إيه؟ مرسل. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. يبقى الرسول مرسل والنبي مرسل. لكن الفرق في اللفظ بين النبي والرسول أن الرسول من بعث بشريعة جديدة، الرسول من بعث بشريعة جديدة غير شريعة من قبله، غير شريعة من ايه؟ من قبله. وأما النبي فهو من أرسل ليحيي من درس من شريعة من قبله. النبي من أرسل ليحيي شريعة من درس وانمحى وتناسى من شريعة من قبله. ولذلك قال الله تعالى في التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ها؟ النبيون الذين أسلموا. يبقى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون بعد موسى. التوراة نزل على مين؟ نزل على موسى عليه السلام. فكل الأنبياء بعده كانوا يحكون بالتوراة، فهم أنبياء ما كانوش لهم شريعة جديدة، إنما كانوا يجددون من درس من شريعة التوراة. وعيسى عليه السلام رسول، يبقى الشاهد إن الأنبياء 124,000 نبي، جم غفير 124,000، الرسل منهم 314، وأولو العزم من الرسل 5، وأولو العزم من الرسل 5 جمعهم الله تعالى في موضعين في كتابه. فقال تعالى في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء 5 وجمعهم كذلك في الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وأكمل أولي العزم الخليلان، وأكمل أولو العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالمشهور حين يقال خليل الله يقال إبراهيم عليه السلام، ومحمد عليه السلام أيضا خليل الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. أنت ليك حبايب ياما، ليك حبايب ياما، لكن الصفوة منهم محدودين، وبعدين من الصفوة دهية ناس محدودة، دول بقى يعني أقرب المقربين إليك، هذان أو الثلاثة أو الأربعة دول المقربين دول هم الأخلاء، هم الأخلاء. فالخلة أعلى درجات المحبة، فليس كل حبيب إيه خليلة، ليس كل حبيب خليلة، لكن اللي بيظهر بالخلة دي يعني عدد قليل. والشاهد أن الله صرح في كتابه فقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمن الخطأ أن يطلق على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، من الخطأ أن يطلق عليه حبيب الله، بل هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأكمل أولي العزم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. لما ذكر الله تعالى عددا من المرسلين في سورة الأنعام خاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. من هذه الآية استدل ابن عباس رضي الله عنهما على مشروعية سجود التلاوة في سورة صاد. من هذه الآية استدل ابن عباس رضي الله عنهما على مشروعية سجود التلاوة في سورة صاد، وخر راكعا وأناب داود عليه السلام. فابن مسعود ابن عباس قال هذا موضع من مواضع سجود التلاوة، قالوا هذا في حق داود يا ابن عباس. قال: أما قرأتم قال الله ومن ذريته داود وسليمان، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يبقى أمر الله ورسوله أن يهتدي بإيه بهديهم ويقتدي به. يبقى استدل ابن عباس بهذه الآية على مشروعية سورة التلاوة في سورة صاد، مع أنها بتحكي سجدة داود عليه السلام، لكنهم من الرسل الذين أمر رسولنا بالاهتداء بهم، يبقى إيه؟ يشرع لنا سجود التلاوة في هذا الموضع. وبهذه الآية أيضا استدل أهل العلم على وجوب إعفاء اللحية. بهذه الآية استدل بعض أهل العلم على وجوب إعفاء اللحية، وجعلوا هذا مقيما للحجة على الذين يقولون دائما عايزين آية عايزين آية، اللحية فرض اللحية فرض، في آية بتقول اللحية فرض، أي الآية دهي الآية دهي بتقول ان اللحية فرض، ازاي؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ذكر الله تعالى منهم هارون عليه السلام. هارون عليه السلام، وهارون عليه السلام كانت له لحية، ولحية كثة وطويلة خالص، لدرجة ان موسى عليه السلام لما رجع من ميقات ربه وشاف البني اسرائيل لعنهم الله وخلصنا من شرهم وحرر الاقصى من رجسهم، لما شافهم بيعبدوا العجل القى الالواح واخذ برأس اخيه يجر اليه، قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بكان هارون عليه السلام للحية ولحية طويلة، لدرجة ان اخوه موسى مسكوا منها، لو كانت قصيرة قد كده كانش يعرف يمسكها، ها؟ لو كانت قد كده كان يعرف يمسكها، لكانت طويلة خالص لدرجة انه مسكوا منها هنا وشدوا منها، قال يا ابن امة لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. يبقى هذه الآية دليل على ان اعفاء اللحية واجب، لانها من هدي الانبياء وقد امرنا ان نهتدي بهم. فلا اكمل من توحيد من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا اصبحوا ان يقولوا اصبحنا على فطرة الاسلام، ذكر من جملة اذكار الصباح والمساء، اصبحنا على فطرة الاسلام. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادة وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، كما قال تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا الجملة اللي شرحناها من الطحاوية هي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ونقف على قول الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله.